طيب تعليق يا سيد. كلا والتفت الساق بالساق ثم كان على عليك يا عم الشيخ احمد. جميل يا سيدي. ان شاء الله العظيم. بلى قادر يا رب. سبحانك يا رب. ألا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني خلقا أم من بناه. إن في ذلك لعبرة. Mm-hmm.

هكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام بختمة على خير ليلتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفراغان مركز يربري مكبرات الصوت الحديثة إدارة الحكم في المهرة المقيم بصف هندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحاج جمال عمر المقيم بالسطوحية وفرسين أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد دياب بإقوى مركز يرمني أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.